نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج اللهم على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، من كنوز السنة النبوية ما أخرجه البخاري ومسلم عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال له: إنك تقدم هذا الأفصح، صحة الضم، لكن الأرجح والأفصح في الرواية بفتح الدال: تقدم، إنك تقدم على قوم أهل كتاب، على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه معرفة الله، فإنهم عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذن فإنهم عرفوا الله فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم أطاعوا فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة، فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وفي رواية فترد في فقرائهم، فإنهم أطاعوا فخذ من أموالهم وتوقى القاف بدون ألف، لأنه فعل أمر معتد آخر، أي نعم، بالألف فتحذف الألف. إذن وتوقى كرائم أموال الناس، الفقرة الأخيرة من هذا الحديث الرائع العظيم: واتق دعوة المظلوم. أيضا اتقي فعل أمر أيضا محذوف حرف العلة، واتق إذا القافلون آثيار واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب فإنه ليس بينها وبين الله حجاب أي حاجز. هذا الحديث الرائع فيه نعود إلى الفقرة فيه فإنهم عرفوا الله، هذا يدل على أن اليهود والنصارى وكل من أشرك مع الله في عبادته وفي أعماله عرفنا يكون ممن لا يعرف الله حقا. إذا لا يعرف الله حقا لذلك يشرك مع الله في عباداته أو في أعماله. الفقرة أيضا وتوقع كلائم أموال الناس، يعني الجيب من الأموال. كيف؟ إنسان عنده إبل جمال مثلا أو بقر أو شياه من الغنم، فنهاه أن يأخذ الجيب من هذه الإبل أو الغنم أو البقر، ولا يأخذ السيء أو الرديء لمصلحة الفقراء، وإنما يأخذ المتوسط. هذا معنى وتوقع كلائم أموال الناس ثم أوصاه بقبلية، بمعنى إياك أن تظلم أحدا عرفنا. واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الحسن نوعان، الحديث الحسن نوعان، حسن الذاتي وهو المتقدم تقدم معنا، وحسن الزبيري وهو الحديث الضعيف إذا ولد من طريق آخر ضعيف أو عن صحابي آخر ولو بسبب ضعيف أو له شاهد مرسل فهو يتقوى بذلك ويبقى من الضعيف إلى الحسن، سواء كان هذا الشاهد باللفظ أي حرفيا أو بالمعنى بأن تغيرت بعض الكلمات أو المفردات. إذا الحديث الحسن يغيره الآن، حسن يغيره ضعيف في الأصل، لكن هذا الضعيف جاء من طريق آخر ضعيف أيضا، فهذا الطريق ضعيف والطريق الثاني ضعيف، قوى أحدهما الآخر، أو هذا ضعيف متصل السند له شاهد مرسل أيضا، فلو مرسل يقسم الضعيف، فالمرسل ضعيف زائد متصل ضعيف يساوي حسن عرفنا. هذا هو ملخص الحديث الحسن لغيره، إذا هو ضعيف في الأصل لكن لما جاء من طريق أو طرق أخرى أو شواهد عن صحابة آخرين ارتقى إلى درجة الحسن. وسنذكر مثالا على ذلك، مثاله حديث لا ضرر ولا ضرار، فهذا الحديث أخرجه ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت هذا أحد النقباء الاثني عشر من الأنصار الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم يوم العقبة، يوم العقبة، وعلى إثر هذه البيعة كانت الهجرة إلى المدينة والمناصرة. إذا أخرج ابن ماجه من حديث عبادة بن الصامت بسند منقطع وهو ضعيف، لكن أخرجه الحاكم أيضا من حديث أبي سعيد، إذا له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري، وأخرجه الدارقطني من حديث أبي هريرة، وكلاهما ضعيف لكن يقوي بعضه بعضا. إذا هذا الحديث ورد عن ثلاثة من الصحابة بأساليب ضعيفة لكن قوى بعضها بعضا فارتقى إلى درجة الحسن، لكن هذا الحسن يقال له حسن لغيره، يعني اكتسب الحسن لغيره. حكم الحديث الحسن هو كالصحيح من حيث الاحتجاج والقبول، ضعوا الفتحة على القاف دائما، اربطوا المفردات التي تحتاج إلى ربط. هذه الطريقة تعودتها من شيخنا الشيخ عبد القادر الأرنعوط رحمه الله، حضرنا عند كثير من الشيوخ الضبط فقط كنت ألاحظه من خلال هذا الشيخ المحدث محدث الديار الشامية كان يضيف الألفاظ الحديثية والأعلام وينبه أحيانا كما فعلت الآن. هذه الكلمة بفتح الدال هذه بضمها عرفنا بالنسبة للأعلام أيضا إلى ما هنالك رحمة الله عليه. إذا والقبول عند فقد الصحيح، إذا الحديث الحسن هو كالصحيح من حيث الاحتجاج والقبول عند فقد الصحيح، أما عند التعارض طبعا يقدم الصحيح على الحسن. فإذا وقولهم حديث جيد أو حديث قوي هما أعلى درجة من الحسن ودون الصحيح، واختلف في قولهم ثابت فقيل يساوي صحيح وقيل هو أنقص منه بقليل. قال السيوطي وللقبول يطلقون جيدا والثابت الصالح والمجود، وهذه بين الصحيح والحسن، يعني مراتب بين الصحيح والحسن. وقرروا مشبهات بالحسن، أحيانا يخرجون الحديث ويقولون هذا الحديث يشبه الحسن أو هذا الرجل حديثه يشبه الحسن وهكذا. وهذه إذن الأنواع يعني المتقدمة الجيد والثابت والصالح والمجود أيضا غير الجيد، لكن المعنى واحد، وهذه بين الصحيح والحسن وقرروا مشبهات بالحسن. وهل يخص بالصحيح الثابت أو يشمل الحسنى نزاع ثابت؟ نزاع ثابت بمعنى نزاع قائم ومستمر لم يعني ينتهي هذا النزاع أو الخلاف. من أهل العلم من قال الثابت يساوي الصحيح، عرفنا قولان، إذا بعضهم يقول الثابت كلمة حديث ثابت تساوي صحيح، وآخرون قالوا هو أنقص من الصحيح ولو بخمسة بالمئة تقريبا، ولو بخمسة بالمئة تقريبا. الآن ننتقل إلى معضلة أخرى ألا وهي ما يتعلق باصطلاح الترمذي حينما يقول هذا حديث حسن صحيح، هذا حديث حسن، هذا حديث غريب. فأهل العلم اضطربوا في توجيه كلام الترمذي حينما يقول عن الحديث حسن صحيح، اضطرب أهل العلم على أقوال كثيرة. لذلك قال السيوطي في ألفيته بعض هذه الأبيات: الحكم بالصحة والحسن على ما نظره الترمذي واستشكل، فقيل يعني اللغوي ويلزم وصف الضعيف وهو نكر له، وقيل باعتبار تعداد السند وفيه شيء حيث وصف من فرد، وصاحب النخبة، من صاحب النخبة؟ ابن حجر، سيأتي رأيه هنا في هذا الكتاب. وصاحب النخبة ذائل فرد إسلامه والثاني حيث ذو عدد، كل صحيح حسن لا ينعكس، وقيل هذا حيث رأي يلتبس، حيث رأي يعني هو الصلاح للترمذي، وهذا الاصطلاح التبس على أهل العلم وهو غير واضح وغير دقيق. تنبيه، قول الترمذي حسن صحيح اختلف أهل العلم في توجيه كلام الترمذي على أقوال كثيرة كما قلنا، وأقربها ما اختاره الحافظ ابن حجر فقال ما معناه ما ملخصه. يعني ننظر في الحديث، فإن كان له طريقا واحد نحمل كلام الترمذي على أن الإسناد فيه رجل اختلف فيه أو اختلف هنا لأنه جاء الفاعل بعده، اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل، فبعضهم يقول عن هذا الرجل ثقة وآخرون يقولون صدوق. فنقصد الترمذي على هذا أنه حسن على مذهب قوم، صحيح على مذهب قوم آخرين، وعلى ذلك كان عليه أن يأتي بأو التي هي للشك فيقول حسنا أو صحيح. وأما إن كان له إسنادان فنقف عند الاحتمال الأول. قال ابن حجر ما معناه ما ملخصه، ننظر إلى هذا الحديث الذي حكم عليه الترمذي بقوله حسن صحيح. إن كان له إسناد واحد قال، ليس له إسناد آخر، له إسناد واحد نعم. فنحن كلام الترمذي على ماذا؟ نحن كلام الترمذي على أن في الإسناد رجلا. هذا الرجل اختلف فيه أئمة الجرح والتعديل، فمن هو معتدل أو بنقل متساهل وثق هذا الرجل وقال عنه ثقة، فعلى مذهبه الحديث صحيح كإمام أحمد مثلا ابن حنبل ويحيى ابن معين. أحيانا يتشدد، أحيانا هو معتدل، وهناك مقولات أنه يتساهل أحيانا، بشكل عام هو معتدل. وكذلك أحمد بن حنبل، يحيى القطان يعتبر متشدد، أبو حاتم الرازي يعتبر متشدد. فمثلا على مذهب أحمد ويحيى قلنا هذا الرجل ثقة، حديث صحيح على مذهبهما. على مذهب يحيى القطان وأبي حاتم الرازي يقولون عن هذا الرجل صدوق وحديثه حسن. فالترمذي أراد أن يطلع القارئ على أن هذا السند مختلف فيه رجل اختلف أهل العلم فيه، بعضهم وثقه بعضهم قال عنه صدوق. بعد ذلك هذا الحديث قال هو صحيحا على مذهب قوم وحسنا على مذهب قوم آخرين، صحيح على مذهب المتساهلين أو المعتدلين، وحسن على مذهب المتشددين في التوثيق وفي الرجال. هذا الذي ذهب إليه ابن حجر، فقال فحقه أن يقول عند ذلك يأتي بأو التي هي للتردد، حسنا أو صحيح، حسنا أو صحيح. الآن كيف نوجه كلام الترمذي إذا هذا الحديث له إسنادان أو أكثر من إسنادين عدة أسانيد؟ قال نحمل كلام الترمذي على أن الحديث روي بإسنادين أحدهما صحيح والآخر حسن، وعلى ذلك حقه أن يقول حسن وصحيح، أي حسن باعتبار إسناد وصحيح باعتبار إسناد آخر. لكن في حقيقة الأمر وضحت هذه المسألة واضحة صح؟ الحديث إذا كان له إسنادان وقال الترمذي عنه حسن وصحيح، قال نحن الكلام الترمذي على ماذا؟ أنه ولد بإسناد صحيح وبإسناد آخر حسن. فبعض الحديث له خمسة أو أربعة أسانيد، قال بعض هذه الأسانيد صحيحة وبعضها حسنة، لذلك يقول حسن وصحيح. لكن قال حقه عند ذلك أن يقول حسن وصحيح، يعني حسن باعتبار أسانيد وصحيح باعتبار أسانيد أخرى. لكن عندنا الآن مشكلة، ففي حقيقة الأمر هناك أحاديث لا تتنزل على الاحتمال الأول الذي ذهب إليه ابن حجر ولا على الاحتمال الثاني. لذلك ذهب الشيخ أحمد شاكر وطائفة من أهل العلم إلى أن حكم الترمذي على الحديث بقول حسن صحيح غير دقيق. فالمقارن وانتصر له آخرون وقالوا كلام الترمذي غاية في الدقة، لكن حقيقة هذا فيه مبالغة أيضا، هذا فيه مبالغة. لذلك عامة المتأخرين وبخاصة المعاصرين لن يسلموا للترمذي حينما يحكم على الحديث بقوله حسن صحيح، يستأنسوا بكلامه أو بحكمه وله قيمته حكمه، لكن ليس يعني يكون الخاتم أو النهائي، ينظر في هذا الحديث وبعد ذلك يحكم عليه أيضا. بحكم جميل إما أن يحكم عليه بالصحة أو بالحسن أو بالضعف. الآن ننتقل إلى عبارة ثانية للترمذي إذا قال عن الحديث هذا حديث حسن. عرفنا إذا أنه استخدام آخر أو اصطلاح آخر، أحيانا نقول عن الحديث هذا حديث حسن دون أن تكون مصحوبة لقلبه صحيح أو لقلبه إذا به يبر. ما توجيهها؟ هذه سهلة جدا وواضحة، لأن الترمذي بين يعني مقصده حينما يقول هذا حديث حسن، بينه ووضحه. إذا حكم الترمذي على الحديث بالحسن دون أن تكون مصحوبة بلفظ آخر كما قلنا بالصحة أو الغرابة، فإنما أراد الحسن لغيره، وقد وضح ذلك في كتاب العلل في آخر سننه بقوله ماذا قال؟ كل حديث يروى أي عندنا في هذا الكتاب لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب ولا يكون شاذا، ويروى يعني مع ذلك يروى من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن. الأمر سهل جدا وواضح. إذن عرف ماذا ما مر معنا الحسن لغيره، عرف بقوله حينما يقول هذا حديث حسن أي هذا الحديث ضعيف الأصل لكن ورد من طرق أخرى أو له شواهد لذلك ارتقى بها إلى درجة الحسن. نعود القاعدة التي قاعدها، قال كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، يعني يكتفى في هذا السند فيه رجل ضعيف يعني ما فيه رجل متهم بالكذب، ولا يكون شاذا بشرط، ومع ذلك يروى من غير وجه واضح. إذا تقوى هذا الحديث بأنه روي من غير وجه، عرفنا؟ فعند ذلك قال هذا حديث حسن، إذا هو عرف الحسن لغيره بمجيئه من طريق آخر أو طرق أخرى ارتقت به إلى درجة الحسن. حتى ولو كتبتم هنا في نهاية البحث إذا هو يعرف أو عرف الحديث الحسن لغيره، هكذا خلاصة هذا الكلام، قل عرف الترمذي الحسن لغيره. الآن ننتقل إلى لفظة ثالثة يستخدمها الترمذي أحيانا في بعض أحكامه على الأحاديث التي يرويها. الآن إذا قال عن الحديث هذا حديث غريب أيضا بدون أن تكون مصحوبة بلفظة أخرى، فيروي بذلك حديث ضعيف. إذا الترمذي إذا قال عن الحديث هذا حديث غريب فإذا هذا حق منه بضعف الحديث، بدل أن يقول هذا حديث ضعيف يعبر عنه بماذا؟ هذا حديث غريب. وإذا نعم وتابعوا في هذا على هذا الاصطلاح من البغوي سواء في تفسيره أو في كتاب شرح السنة قلد هو الترمذي، فإذا قال أيضا البغوي هذا حديث غريب يعني حديث ضعيف. وتابعهما من الحافظ ابن كثير في كتبه سواء في التفسير أو في قصص الأنبياء أو في السيرة النبوية أو في البداية والنهاية في أي كتاب، إذا قال ابن كثير عن هذا الحديث هذا حديث غريب يعني أنه ماذا؟ ضعيف. أحسنتم. فإذا وجدت ابن كثير قد حكم على حديث بقوله غريب أي ضعيف، وإذا قال غريب جدا أي ضعيف جدا فتنبهوا. بعض الناس لا ينتبه لاصطلاح ابن كثير فيأتي بسند لحديث وبمتى مطول، لكن يعبر عن هذا الحديث بلفظة واحدة قبل أن يسوق الحديث أو بعده. يقول ماذا؟ هذا حديث منكر، أو ذكر الطبري وغيره حديث منكر وسنذكره نحن أيضا، عرفنا؟ أو يعبر هذا الحديث بقوله غريب، فبعض الناس يقول ابن كثير ذكر هذا الحديث بتفسيره واحتج به إلى آخره. علينا أن ننتبه إلى هذه الاصطلاحات. إذا ابن كثير إذا قال هذا حديث غريب أو ضعيف، وإذا قال غريب جدا يعني ضعيف جدا. الآن عندنا اصطلاح يعني العلم يوضح بعضه بعضا. زمع الآن صاحب كتاب نصر الراية لتخريج أحاديث الهداية، هذا الكتاب الحقيقة من أحسن وأفضل ما صنف المتأخرون في تخريج الحديث، فاتبع طريقة يعني الحقيقة لا سابق لها، طريقة رائعة، يعني يذكر الحديث الذي ذكره المرغيناني صاحب كتاب الهداية في الفقه الحنفي، يذكر هذا الحديث ويستوفي طرق هذا الحديث وشواهد هذا الحديث، ثم يصل إلى خلاصة بعد أن ينتقل ويتكلم على الرجال هذا حديث صحيح أو حسن أو ضعيف أو حديث موضوع. الشيخ الألباني رحمه الله في كتاب أرواع الغريب سار على نهج الإمام الزيدعي، قلده في نفس الطريقة، يعني ما يترك طريقا ولا شاهدا لهذا الحديث إلا وذكره، بعد ذلك يصير إلى نتيجة يحكم من خلالها على هذا الحديث بالصحة أو الحسن أو الضعف أو الوضع. يقول الزيدعي يحكم في كتاب وصل الراية على حديث، إذا قال هذا حديث غريب يريد لا أصل له. لاحظوا الاصطلاحات كيف تختلف من عالم إلى عالم. إذا الزيدعي إذا قال عن حديث هذا حديث غريب يعني لا أصل له، ومعنى قولهم لا أصل له أي لا إسناد له، لأن المتن يستند على ماذا؟ على السند، ويكون له أصل، عرفنا؟ إذا كان له سند. طيب قد يكون القائل أكثر من عالم كابن الجوزي وابن عدي والعقيلي وابن حبان وغير واحد يسندون بعض الأحاديث، يعني يسوقونها بالسند ثم يقولون هذا حديث لا أصل له. كيف قلنا الآن قاعدة في الأغلبية هذا حديث لا أصل له يعني لا إسناد له، وهذا الإمام ساق هذا الحديث بالسند أو ذكره بسند ثم يقول لا أصل له، وجراء ذلك هذا السند فيه رجل كذاب أو مبطاع أو متهم بالكذب، فوجود هذا الإسناد كعدمه كأنه غير موجود، لذلك يقول عن هذا الحديث ولو له إسناد لا أصل له، عرفنا؟ بسبب شدة ضعفه أو فيه رجل كذاب. الإمام الزيدعي إذا عنده كتاب نصر الراية لخصه ابن حجر في كتاب سماه الدراية، عرفنا؟ الدراية هو اختصار أو تلخيص لنصب الراية. كذلك للحافظ الزيدعي كتاب خرج فيه الكشاف للزمخشري، خرج أحاديث الكشاف للزمخشري، وهذا الحديث الكتاب يعرف بالإسعاف بتخريج الكشاف. أيضا لخصه ابن حجر في كتاب سماه الشافي الكاف بتخريج أحاديث الكشاف، الشاف الكاف بتخريج أحاديث الكشاف. إذا هذان العملان اللي هما للزيدعي وابن حجر هو الملخص والمختصر. حتى تلخيص الحرير بتخريج الرافع الكبير للحافظ ابن حجر اختصره من أربعة أو خمسة كتب خرج أحاديث الوجيز للرافعي من علماء المالكية من علماء الشافعية من المتقدمين، فابن حجر اختصر هذه التخريجات وهذه الكتب في كتاب سماه تلخيص الحرير بتخريج أحاديث الرافعي الكبير. طبعا في عندنا ما يتعلق، بقي عندنا عبارة تتعلق باصطلاحات الترمذي لم نتعرضها هنا لأنها ستأتي إن شاء الله مع ذكر الغريب. إذا قال الترمذي هذا حديث حسن غريب، إذا قال هذا حديث حسن غريب، يعني كلمة حسن مصحوبة بماذا؟ بالغرابة. فغالبا يريد الغرابة النسبية، وما يتعلق بالغرابة النسبية يعني البحث فيه معقد قليلا، معقد قليلا سنأتي إن شاء الله عليه في موضعه. الحديث الضعيف، نقرأ قليلا. قال اليقولي: وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف، وهو أقساما كثر، أي أقساما كثرت. وفي نسخة للبيهقي وهو أقسام الكثر، وهو أقسام الكثر، لكن الأرجح في توافق القافيتين قصر تكون ماذا؟ كثر، بنفسه الوزن أرجح. تعريف: الحديث الضعيف هو ما فقد شرطا أو أكثر من شروط القبول، أي شروط الصحة أو الحسن، وهي الخمسة كما تقدم. بالتذكير شروط الحديث الصحيح ما هي؟ اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، وعدم العلة. أي حديث يستوفي هذه الشروط الخمسة فهو حديث صحيح عند ذلك لا خلاف في صحته وفي ثبوته. ويخطئ من يرده، من يرده يخطئ، إذا من يرده لماذا؟ لأن قلنا إنه اتصل سببه بنقل العدل الضابط العدل والضابط عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ أو علة، فما يحق لي من لم يكن عنده الأهلية الكافية، عرفناه بخاصة في هذه الأيام، أن يتصدى بالسنة فيضعف، نعم، ويحكم بالبطلان أو غيره على أحاديث وهو ما عنده الأهلية. تريد في هذه الأيام تسمعون فلان هو من أصل بروفيسور لنقل في الهندسة، بروفيسور في الكيمياء، الله عز وجل فتح عليه، نعم جيد، عنده ذاكرة جيدة وعناية واهتمام، وبدأ يقرأ ويطالع ولم يتأصل علميا في الحقيقة، صار عنده معلومات لا بأس بها، تصدى للخطابة والتدريس وغير ذلك، ثم أخذ يضعف ويصحح ويرد أحاديث إذا كانت تخالف الأصول التي هو سار عليها. من هؤلاء الآن في مفكر حقيقة لا يعد شيخا معنى الشيخ، ولأنه ليس مؤصلا علميا، عرفنا عدنان إبراهيم هدانا الله وإياه، يقوم الآن وأصحابه ينشرون كل ما يتعلق بخطبه ودروسه وتوجيهاته، تنشر على اليوتيوب يعني بشكل واسع وفي جميع يعني الصفحات. فالآن يرد أحاديث نزول عيسى مع أنها متواترة، ويرد أحاديث الدجال مع أنها متواترة أيضا، ليست مشهورة أو مستفيضة لنقل، عرفنا متواترة أحاديث الدجال ونزول عيسى وما أشبه ذلك، فلا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك هذا أمر خطير أيها الإخوة، هذا أمر خطير. أنواعه أنواع ضعيف، يتنوع الضعيف إلى أنواع كثيرة، منها ما يجرؤ إلى عدم اتصال، عدم الاتصال كالمرسل ونحوه، ومنها ما يرجع إلى خلل في الراوي كسوء الحفظ، وكل ذلك سيأتي. فإذا من أسباب الضعف عدم الاتصال، عدم الاتصال يعني أنواع، فالمعلق والمرسل والمعضل والمنقطع، ومنهم الأضافة أيضا عن علة المدرس أيضا، كل ذلك من أنواع الانقطاع، من أنواع الانقطاع. ومنها ما يرجع إلى خلل في الراوي كسوء الحفظ أو أنه مجهول وما أشبه ذلك، حكم العدم من حديث الضعيف. اختلف أهل العلم في الأمر من حديث الضعيف، فمنهم من منع مطلقا، ومنهم من جوز ذلك في التنظير والتوحيد. ومن هؤلاء الأئمة يعني العلماء عبد الله ابن المبارك، وعبد الرحمن ابن مهدي، وأحمد ابن حنبل، والجرذمي صاحب الترغيب والترهيب. ولذلك يذكر الكثير من الأحاديث الضعيفة في كتاب الترغيب والترهيب، لأنه مذهب يعني له ولبعض العلماء المتقدمين. وعز الدين ابن عبد السلام والنووي وغيرهم كثير. طيب، شروط العمل بالحديث الضعيف. شرط أهل العلم من جوز العمل بالحديث الضعيف شروطا، وهي أن يكون في المسائل العملية كفضائل الأعمال والترغيب والترهيب ونحو ذلك، لا المسائل العقدية. إذا عرفنا من مراد المسائل العملية، حينما قلنا المسائل العملية خرجت المسائل العقدية ومسائل التوحيد. ما أحد من أهل العلم يقول بالاحتجاج بالحديث الضعيف في مسائل التوحيد والعقيدة، خلافه في أي شيء في خبر الواحد، خبر الواحد ولو كان صحيحا، عرفنا. لكن كما قلنا، القول الصحيح والراجح عند أهل الحديث والأثر أن الحديث الصحيح الذي يستوفي هذه الشروط الخمسة كما ذكرناها هو حجة في جميع أمور الشرع وأمور الدين، بما في ذلك مسائل التوحيد والعقيدة، حتى ولو كان له إسناد واحد لا ثاني له، طالما أنه صح فهو حجة. الشرط الثاني أن يكون الضعف غير شديد، لأن الحديث إذا كان شديد الضعف لا يصح الاستدلال به ولا الاستشهاد ولا التقوية، لا في المتابعات ولا الشواهد ولا حتى الترغيب والترهيب. فعمليا أو حكما الضعيف جدا كالموضوع، عرفنا الضعيف جدا حكما من ناحية الحكم هو كالموضوع، يعني كأنه هو الموجود، لا يصلح للاعتبار ولا تقوية ولا للشواهد ولا حتى للاستشهاد ولا للاستدلال، لا يصلح أبدا. لكن لن نتيقن يعني 100% أنه موضوع مجهول، لذلك أعبرنا عنه بماذا؟ بأنه ضعيف جدا. الشرط الثالث أن يكون مندرجا تحت أصل عام، سيأتي شرح هذه الفقرة. الشرط الرابع أن لا يعتقد ثبوته عند العمل به، لأن لا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ليس من كلامه. هذا أمر مهم إخواني أيضا. الآن الذي يعني ترجح له أن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال في ترغيب أو ترهيب، لكن قالوا شرط أن لا يعتقد ثبوته. لماذا؟ لأننا نقول قد خرج عن الأصل. إذا اعتقد ثبوته لأنه عمل به، إذا اعتقد صحته. والحديث الضعيف يعني نحن لم يترجح لنا جانب الثبوت والصدق من ناحية، ولا ترجح لنا جانب الكذب والوضع، فلم نترجح لنا هذا الجانب ولا هذا الجانب، توقفنا في الوسط لنقول، وحكمنا عليه بماذا؟ بالضعف، قلنا عنه ضعيف. فإذا خطأ بعض الناس يرمي بعض الأحاديث الضعيفة أو يدخلها ويستدل بها، ثم يعمل بها ثم يعني يظنها ثابتة وصحيحة ويحتج بها. الآن نوضح الشرط الثالث، أن يكون مندرجا تحت أصل عام. ما معنى هذه العبارة؟ أي بأن يكون أصل هذا الحكم ثابتا في الكتاب أو السنة، وذلك كقيام الليل ثبت الترغيب فيه عبر القرآن الكريم والسنة المتواترة. آيات كثيرة تحث النبي صلى الله عليه وسلم وتحث الصحابة والمسلمين على قيام الليل، سورة المزمل وأكثر من سورة أو آية، أو في حث على الصدقة فإن السبق نبغ إليها الكتاب العزيز أيضا ومتواتر السنة أيضا. فلو جاء في الجملة حديث الضعيف فيه الترغيب سواء في قيام الليل أو في الصدقة، كحديث مثلا داء المرضى قبل الصدقة، هذا الحديث اختلف فيه وراجح الضعف من حيث الصحة والضعف وراجح الضعف، لكنه مقبول في هذا الباب لأن الأصول تشهد بذلك. أما لو جاء حديث ضعيف بأمر ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة، يعني ليس مشروعا، هذا هو المقصود، ليس مشروعا، عفروا، ليس له أصل في الكتاب والسنة، إذا الأمر ليس مشروعا فلا يقبل حينئذ بل يرد. لماذا؟ لأنه يكون من باب الابتداع في الدين والإحداث، والحديث الضعيف لا يعتمد عليه في أمر عرفنا ليس له أصل في الدين. وذلك مثل أحاديث صلوات رجب وصيام رجب والتسبيح في رجب وإحياء ليلة النصف من شعبان وإحياء ليلتي العيدين وغير ذلك، فهو غير مقبول لأن ذلك ليس له أصل في السنة، فهو من باب الابتداع. ابن حجر له كتاب تبيين العجب في ما ورد في فضل رجب، تبيين العجب في ما ورد في فضل رجب، وسبقه إلى هذا المعنى الحافظ ابن رجب الحنبلي، فصنف كتاب لطائف المعارف، كل المناسبات السنوية عبر الأيام أو الشهور ذكر الأحاديث إمام وخرج تخريجا دقيقا، استفاد ابن حجر منه فركز على الأشهر الحر وخاص على شهر رجب. وخلاصة الكلام في فضل رجب أنه لم يصح فيه حديث، لم يصح في فضله حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه من الأشهر الحر، هذا هو الثابت فقط، إلا أنه من الأشهر الحر. لذلك أهل العلم وأهل الحديث وأهل الأثر حذروا من هذه البدع المبنية على أحاديث واهية ومنكرة وشديدة الضعف وموضوعة في صلوات مخصوصة في شهر رجب في اليوم الأول واليوم أول خميس منتصف الشهر ليلة 27 من رجب، على أنها ليلة الإسراء والمعراج. قال ابن رجب لم يثبت أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يوم الإسراء يوم أو ليلة 27 من شهر رجب. ولعل من منع ذلك نحن وصلنا إلى هنا، طيب أحياء ليلتين عيدين وغير ذلك فهو غير مقبول. لماذا؟ لأن ذلك ليس له أصل في السنة فهو من باب الابتداع. ولعل من منع من العمل بالحديث الضعيف يعني نهائيا وبخاصة في هذه الأيام ولو في مجال الترغيب والترهيب أرجح لأن جميع أبواب الدين جاء الترغيب فيه في كتاب الله أو السنة الصحيحة، وكذلك كل ما نهي عنه من معصية فقد ثبت أيضا النهي عنه عبر القرآن أو فيما صح على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وفتح الباب استعمال الضعيف جعل الكثير من الناس يحفظون الأحاديث الضعيفة ويتركون الأحاديث الصحيحة سواء في خطب الجمعة أو الدروس أو غير ذلك، ففي الصحيح والحسن غني وفي استعمالهما خير كثير بخلاف الضعيف، فقد يكون موضوعا عند التحقيق كالحديث تنمي الأحاديث معنى كثير الأحاديث يحكم عليها بالضعف ثم تظهر أنها موضوعة وأنها باطلة. وكان من شيوخ المحدثون بأحاديث موضوعة يظنونها ضعيفة. لذلك نصيحة لإخواني الكرام، ركزوا دائما على الأحاديث الصحيحة، احفظوا الأحاديث المتفق عليها، احفظوا الأحاديث التي هي عند البخاري أو عند مسلم مجمع على صحتها، حتى الأحاديث التي فيها اختلاف. الشيخ الألباني صحح هذا الحديث، وابن حجر أو ابن كثير ضعف هذا الحديث. اترك هذا الحديث الآن، اترك هذا الحديث الذي يختلف به العلماء. عرفنا العلم خاصة في المجالس العامة، في خطب الجمعة والدروس والمواعظ وما أشبه ذلك، يجب أن يكون العلم الذي يعطيه هذا العالم صحيحا مجمع على صحته، سواء يتعلق بالأحاديث أو بالفقه أو بسائر المسائل. فلماذا يعني نشتغل بنقل أحاديث فيها خلاف أو أحاديث ضعيفة أو كذا؟ فنشتغل دائما بالأحاديث الصحيحة والعلم الصحيح. والله تعالى أعلم، والحمد لله رب العالمين. نقف هنا إن شاء الله، نترك حوالي 10 دقائق للأسئلة. الأسئلة كثيرة، وهذا السؤال طويل مخيف وشبه أشخاص. ما لم يقل في الشيء سعيد رمضان المخي، وهل كانت له علاقة بالهالك بشار علاقة استعمال أو كذا؟ لا، الحقيقة يعني هو في علاقة مصلحة، في علاقة مصلحة. يعني لما كانت الحملة على الإخوان المسلمين وعلى المسلمين بشكل عام، على الدعاة الخاصة والعلماء، كل الدعاة والعلماء إما سجنوا وإما منعوا من الخطار والتدريس وإما لوحقوا، ففر العشرات منهم. وممن خرج في تلك الأيام في أثناء ذلك من؟ شيخ الألباني رحمه الله، شيخ شعيب الأرنوط، وعشرات الشيوخ خرجوا إلى الأردن، إلى الإمارات، إلى السعودية. هو على العكس، الآن يظهر الأمر العكسي، هو على العكس. في تلك الأثناء يدرس في جامعة دمشق كلية الشريعة، ويدرس في المساجد، ويؤلف الكتب وتنشر كتبه، يعني على العكس من سائر أو عامل العلماء والشيوخ. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم، وقع في أمور لا حول ولا قوة إلا بالله. هل الحديث حسن أو صحيح يكون صحيح لغيره؟ بارك الله فيكم. يعني هو على التعريف الدقيق الآن، على التعريف الدقيق قلنا حسن صحيح هكذا وجهها ابن حجر، واختلف أهل العلم فيها. فأحيانا الحديث إذا له طرق متعددة يعبر أهل العلم عنه بماذا؟ قبل أن يقول صحيح يعني مجمع على صحته، يقولون حسن صحيح. لا بأس إن شاء الله، بعض أهل العلم يستخدم ذلك. ما درجة صحة الحديث الذي أخرجه أبو داود والبيهقي عن بريدة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي رجل في حافل واحد لا يطغى الشحي، ولا أن يصلي رجل في سيوان ليس عليه غطاء ولا يجيد هذا النهي؟ يعني هذا الحديث في أن حديث متفق عليه، لها النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد فإن ليس على عاتقه منه شيء وفي الغاية على عاتقيه. وهذا الحديث متفق عليه، الحديث يعني لا يصلين أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقيه منه شيء، بمعنى أن يبتزر به، أن يبتزر به ويكون مكشوف الكتفين، يكون مكشوف الكتفين. فما ينبغي، هذا هو المقصود يعني. أو بالسروال يكون محمولا على ماذا؟ أيضا لم يستر الجهة العلمية من جسده. أيهما أفضل، ألفية السيوطي أم ألفية العراقي؟ في كل الخير، لكن ألفية السيوطي يعني أكثر عظومة بالنسبة للألفاظ وأسهل على الحفظ. هناك بعض المشايخ وأكثرهم أشاعرة يشتهون دائما كل دروس العلم بسورة الفاتحة وسورة العصر، فهل هذه لهم جلية؟ يعني سورة الفاتحة طبعا لم يرد أبدا، لم يرد أبدا ما يتعلق بسورة القادة أنها تقرأ في أول مجلس أو في آخره. أما سورة العصر فقد أورد ابن كثير، أورد أن عن أحد التابعين لا أستحضره الآن، أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يعني إذا اجتمعوا ثم تفرقوا عرفنا تفرقوا بقراءة هذه السورة، لكن واضح أنه يعني حالة فردية ليست مشهورة ولا متواترة، لذلك لم تقل في الصحيحين ولا في الكتب والمسانيد عرفنا. وواضح يعني أنها يعني الظاهر حالة يعني فردية. هل نستطيع أن نصلي قيام الليل أو الرواتب ونقرأ في المصحف في الصلاة؟ لا بأس بذلك في النوافل إن شاء الله، الأمر يسير إن شاء الله في النوافل، لا بأس بالقراءة من المصحف يعني. أي نعم. ما هي رتب الحديث أنت وغالبك لأبي؟ هذا الحديث له طرق وشواهد صحيح في الشكل العام، حديث أنت وغالبك لأبي هذا حديث صحيح. أي نعم، فليتقي الله الآباء في أموال أولادهم وأبنائهم. لكن قال أهل العلم إذا كان هذا الأب يعني ربما يطلق الولد يعطيه، يعني هو من حق الأب إن كان محتاجا كان فقيرا عنده معطلة أو كذا، والولد الله عز وجل وسع عليه يساعد أباه أكيد، يعني هذا من البر ومن الواجبات الشرعية. لكن إذا تجاوز الحد هذا الأب وكان مسرفا وكذا فعند ذلك لا بأس بأن يعني يعطيه شيء محدد ويقدمه بلطف، لكن لا يعطيه كل ما يريد. قصة المسلم الخولاني الذي ورد أنه فعل به كما فعل لإبراهيم الخليل، يعني القصة أنه ألقى في النار ولم يعني تصبه بسوء أو بشر، فذكرها كثير من أهل العلم كالحافظ الذهبي وابن كثير وابن الجوزي قبلهما وكثير من أهل العلم ذكروا ذلك. ما صحة حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لا يحل أن يظهر منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. الراجح أنه حديث ضعيف، وله أكثر من علة. حديث أنا مدينة العلم يعلم بابها سيأتي في الدرس الآتي إن شاء الله في الكتاب هنا، وأنه حديث الموضوع لا بارك الله بواضعه. هل الحديث صحيح أم حسن في معنى جار المضاف بالصدقة؟ يعني بهذا المعنى الحقيقة نحترم الشيخ الألباني رحمه الله أنه مال إلى قبول هذا الحديث، لا أستحضر الآن، المهم عنده هذا الحديث مقبول حسن أو صحيح لو مضاف بالصدقة، لكن الأكثر يعني على ضعف هذا الحديث، لكن الأمر يسير كما قلنا فيه. طيب الأسئلة كثيرة، نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين.